رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه. واللفظ للبخاري. هذا عن الحديثان ساقهما ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة الجماعة والإمامة، فيهما بيان شيء من أحكام الصلاة. أولا، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة، وكان ابن عباس رضي الله عنهما ذكياً عاقلاً حريصاً على العلم، فبات ذات ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند ميمونة بنت الحارث وهي خالة عبد الله بن عباس. فلما كان من الليل قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتوضأ وقام يصلي، ولكنه فعل ذلك بهدوء لئلا يستيقظ الغلام، ولكن الغلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان حريصا على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام رضي الله عنه وتوضأ ثم قام إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، ولعل يساره هو الأقرب إلى ابن عباس رضي الله عنه، فقام عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز بيتوتة الرجل عند زوج أخته أو أمه أو خالته أو عمته أو نحو ذلك، ولا يعد في هذا غضاضة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما فعل هذا. ومن الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ومراعاته لأحوالهم، حيث قام يتوضأ بسر وخفية لئلا يستيقظ الغلام. ومن فوائده أنه لا مقام للمأموم الواحد عن يسار الإمام، وإنما يكون عن يمين، لأن اليمين أفضل من اليسار، لكن لو كانوا ثلاثة وكان المكان ضيقا فإن أحدهما يكون عن يمين الإمام والثاني عن يسار الإمام، هذا هو السنة. وليست السنة أن يكون الرجلان عن يمين الإمام كما يظنه بعض العوام، يعني مثلا إذا كنا ثلاثة والمكان ضيق لا يتسع أن يتقدم الإمام، فنقول يكون الإمام بين الاثنين لا يكون عن يسارهما كما هو ظن كثير من العام، بل يكون واحد عن يمين واحد عن يسار. ومن فوائد هذا الحديث جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل في الصلاة وهو لا يظن أن ابن عباس سيقوم معه، فإذا صف الإنسان وحده ثم جاء إنسان آخر ودخل معه في الصلاة فلا بأس، فينوي هذا الأول، ينوي أن يكون إماما ويكمل الصلاة. ومن فوائده أنه إذا دعت الحاجة إلى الحركة في الصلاة فإنه لا بأس بها، لا سيما إذا كان ذلك من مصلحتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك وحرك، تحرك بيده الكريمة وحرك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حيث جعله عن يمينه. ومنها أنك إذا أردت أن تحرك الإنسان عن يمينك فلا تجعله يأتي من أمامك ولكن من خلفك، لأنك لو جعلته يأتي من أمامك صار متقدما عليك. ومنها أنه لا يجب أن يكون الإنسان الواحد عن يمين الإمام، ولكنه الأفضل. يعني لو أن الواحد صف عن يسار الإمام فإن صلاته لا تبطل، لأن ذلك ليس فيه إلا مجرد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى أن يكون المأموم عن يسار الإمام، ما نهى عن ذلك، ولم يأمر أن يكون المأموم عن يمين الإمام، وإنما كان ذلك مجرد فعل قال العلماء، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب، وهو واضح، لأنه لو كان للوجوب لكان النبي عليه الصلاة والسلام حين انفتل من الصلاة يقول ابن عباس لا تقم هاهنا، فإنه لا يجوز، أو كلمة نحوها. المهم أن القول الراجح في هذه المسألة، أي في كون المأموم عن يسار الإمام، لا أنه لا أن الصلاة لا تبطل بذلك، وأن كونه عن يمينه أفضل وليس بواجب. ومن فوائد هذا الحديث جواز صلاة النافلة جماعة، يعني يجوز أن يصلي قوم النافلة جماعة، لكن هذا ليس دائما، أحيانا، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم النوافل الجماعة في بعض الأحيان، صلى مرة بابن عباس ومرة بابن مسعود ومرة بحذيفة بن اليمان. ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه وبيتيم معه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، وقام أنس واليتيم وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، وقامت المرأة خلفهم. ففي هذا دليل على ففي هذا فوائد، منها جواز صلاة النافلة أحيانا جماعة، لأن هذه الصلاة كانت نافلة. ومنها جواز مصافة الصغير، يعني إذا تم الصف أو ما تم وقام إنسان بالغ وصغير خلف الصف فالصلاة صحيحة في الفريضة وفي النافلة. أما في النافلة فهي نص سنة واضحة صريحة مثل الشمس، وأما في الفريضة فيقال ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل، ولا دليل على التفريق. وعلى هذا فإذا دخل رجل وصبي المسجد وخاف أن تفوته الركعة والصف الأول ما تم، فله أن يصف هو واليتيم والصغير وراء الصف، ولا حرج في ذلك ولا كراهة في ذلك، ولا تبطل الصلاة بذلك، لا في الفريضة ولا في النافلة. ومنها ومن فوائد هذا الحديث أن مقام المرأة مع الرجال أن تكون خلفهم في الصلاة ولو كانت من أقاربهم من محارمهم، حتى الإنسان مع زوجته لو صلى بها جماعة فإنها تكون خلفه، لا مكان للمرأة في مصاف الرجال أبدا، تكون وحدها. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا جاء والصف قد تم فإنه يصف خلف الصف وحده ولا حرج عليه. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرأة خلف الرجال وحدها لأنه لا مكان لها في الصف شرعا، فكذلك إذا لم يكن للإنسان مكان في الصف حسا فإنه يصلي خلف الصف وحده ولا حرج عليه في ذلك. وهنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن الإنسان إذا جاء والصف قد تم فإنه يصلي وحده خلف الصف، وهذا هو الأفضل وهو جائز. الحالة الثانية أن يجذب أحدا من الصف ليصلي معه، وهذه لا تجوز، لأنه إذا فعل ذلك أساء إلى صاحبه حيث أخره من الصف الفاضل إلى المفضول، ولأنه يفتح فرجة في الصف فينقطع الصف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قطع صفا قطعه الله. الثالثة أنه يشوش على هذا المصلي، ما الذي جذبني ولماذا؟ الحالة الثانية أن يتقدم ويصلي مع الإمام، وهذه أيضا غير صحيح، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أن يتخطى الصفوف، وتخطي السبوه منهي عنه، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يتخطى الناس وهو يخطب فقال اجلس فقد أذيت. ثم إذا دخل مع الإمام وجاء بعده آخر ولم يجد مكاناً قلنا اذهب من عند مع الإمام، ذهب صاروا ثلاثة، ثم إذا جاء آخر صاروا أربعة وهلم جرة، فيكون الإمام صفاً تاماً، وهذا خلاف السنة. لذلك تبين أن القول الراجح الموافق للأصول الشرعية أن الإنسان إذا جاء والصف تام فإنه يصلي وحده خلف الصف بصلاة الإمام ولا بأس في ذلك، والله موفق. هذه فائدة مهمة، وهو أنه إذا كان إمام ومأموم اثنين، بعض الناس يقول يتأخر المأموم عن اليمين عن الإمام قليلا، وهذا غلط، هذا خلاف الحق وخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تسوية الصف، لأن الإمام مع المأموم الواحد صف، والسنة في الصف التسوية، تسوية الصف، فهذا لا أصل له ولا صحة له، حتى وإن قال به بعض العلماء فهو قول ضعيف جدا بل ساقط لا يعمل به. إذا كان إمام ومأموم صفا جميعا فإنهما يتساويان. نعم اي نعم، اذا لم يكن عذر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب صلاه الجماعه والامامه عن ابي بكر رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل ان يصل الى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاري، وزاد أبو داود فيه، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راكع، يعني دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فخاف أن تفوته الركعة فأسرع ثم ركع ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الفاعل، قال أبو بكرة أنا يا رسول الله، قال له زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعود مثل هذا. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، أولاً أن الإنسان إذا جاء الإمام راكع فلا يستعجل، إنما يمشي وعليه السكينة، لأنه مقبل إلى أن يكون بين يدي الله عز وجل يناجي ربه جل وعلا، فليكن بأدب وخشوع وسكينة ووقار. ثانياً أنه لا يجوز أن يركع الإنسان قبل أن يدخل في الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعد. ثالثاً أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم إذا لم يدركها مع الإمام، يعني إذا جاء الإمام راكع فليكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ثم يركع، ولا يضره إذا فاتته الفاتحة لأنه لم يدرك القيام الذي هو محل الفاتحة. ويدل على أنه أدرك الركعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة رضي الله عنه أن يعيد ركعته بل جعلها مجزئة، فدل هذا على أن الإنسان إذا أدرك الإمام راكعا ثم كبر ودخل معه فإنه لا يلزمه قراءة الفاتحة لأنها سقطت عنه لعدم وجوب القيام عليه في هذه الحال، إذ أنه مأمور بمتابعة الإمام. ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه رأى أن هذا الرجل رضي الله عنه أسرع وركع قبل أن يدخل في الصف اجتهادا منه وحرصا على الخير، فلم يوبخه الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينهر، وإنما قال زادك الله حرصا فدعا له عليه الصلاة والسلام، لأنه رضي الله عنه إنما حمله على ذلك الحرص على إدراك الجماعة، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه وحسن دعوته إلى الحق، على عكس كثير من الناس اليوم إذا رأى الإنسان مخالفاً وبخه ونهره وزجره، وهذا غلط. قابل الناس باللين واللطف والعطف حتى يقبلوا منك ويدخلوا في دين الله عن رغبة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينهى أن يأتي مسرعاً أو يركع قبل أن يدخل إلى الصف، بل يبقى بسكينة إلى أن يصل إلى الصف ثم يدخل بسكينة. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وله عن طلق بن علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله فيما نقله من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب صلاة الجماعة والإمامة عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. ومن حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذان الحديثان في حكم صلاة الرجل خلف الصف. فصلاة الرجل خلف الصف لها حالة. الحال الأولى أن يكون الصف لم يتم، بأن يأتي شخص والإمام عند الركوع فيصف وراء الناس والصف لم يتم ثم يمضي في صلاته. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فمنهم من يقول إن صلاته صحيحة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهؤلاء يرون أن المصافة ليست واجبة ولكنها سنة، لكن إن حصل أن يدخل في الصف فهو أفضل، وإن لم يحصل فصلاته صحيحة. ويحملون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف على نفي الكمال، يعني لا صلاة كاملة، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، أي لا صلاة كاملة. والقول الثاني أن الصلاة خلف الصف صلاة المنفرد باطلة، يجب عليه أن يعيد الصلاة سواء كان الصف تاماً أم لم يتم. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأنه لما رأى رجلاً يصلي وحده خلف الصف أمره أن يعيد الصلاة، ولا يؤمر بالإعادة إلا من كان صلاته باطلة. والقول الثالث أنه إن كان الصف تاماً فلا بأس أن يصلي وحده، وإن كان غير تام فصلاته باطلة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق وهو الصواب. لأن الله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، وهذا الرجل ما يستطيع أن يدخل في الصف، فإذا صلى وحده لتمام الصف الذي قبله فصلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة. وعلى هذا يحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رآه يصلي خلف الصف أنه لم يجد أنه وجد مكانا لكنه فرط وصلى وحده، وهذا هو الصحيح. وأما ما في حديث وابصة هل لا دخلت معهم أو اجترت أحدا، فهو يدل على أن الصف لم يتم لقوله هل لا دخلت معهم، لأنه لا يمكن أن يدخل معهم إلا إذا كان الصف غيرتان. وأما قولها واجترت أحدا فهذا ليس بصحيح، الحديث هذا ضعيف، لأنه لا يجوز أن يجر الإنسان أحدا من الصف لأجل أن يصف معه، بل إن وجد مكانا في الصف دخل فيه، وإن لم يجد صلى وحده خلف الصف. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة الجماعة والإمامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قوله إذا سمعتم الإقامة يعني إقامة الصلاة، وهذا دليل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد، وهو كذلك، وكان بلال رضي الله عنه يقيم خارج المسجد من أجل أن يسمعه الناس، ولهذا كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين. ففيه دليل على أن ما يصنعه بعض الناس اليوم من إقامة الصلاة في مكبر الصوت من على المنارة لا بأس به، لأن هذا كان جنسه موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الذي لا ينبغي أن تنقل الصلاة من على المنارة، لأن هذا يشوش على أهل البيوت في بيوتهم وعلى أهل المساجد القريبة، ويحصل في هذا ارتباك وأذية. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يصلون أوزاعاً ويجهرون بالقراءة قال عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي ربه، يعني أنه لا حاجة لرفع الصوت، الإنسان يناجي ربه عز وجل، فلا يؤذين بعضكم بعضاً في القراءة. وهذا حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن، فقول لا يؤذين يدل على أن هذا أذية، والأذية لا سيما في العبادات أقل أحوالها الكراهة. فما يفعله بعض الناس من أنه يرفع صوت الصلاة من على المنارة في الصلوات لا شك أنه مؤذي، وأنه آثم إذا شوش على المصلين الآخرين. ولقد بلغنا أنه في بعض في بعض البلاد يكون صوت القارئ وأداؤه للقراءة جيداً فيشوش على المسجد الآخر الذي بقربه، حتى إنه أحياناً يتابعون المسجد الآخر وينسون قراءة إمامه، وربما أمنوا على قراءة المسجد المجاور، وهذا لا شك أنه غلط عظيم. وما الذي يستفاد من هذا؟ لا يستفاد شيئا، لا يستفاد شيء أبدا، إلا أنه يؤذي جيران المسجد. قد يكون بعض الناس يريد أن ينام، له صبيان ينامون، مريض قلق كل الليل، صلى الفجر ويريد أن ينام الفجر، ويحصل بذلك أذى على الناس. لكن بعض الناس يزين له الشيء في عينه دون أن ينظر إلى عواقبه. أما الإقامة فلا بأس بها إن شاء الله، على أن بعض الناس يقول أيضا لا تسمعون الإقامة لأن أولادنا يبقون في البيت، نقول روحوا الصلاة، يقول ما بعد أقام. لكن نقول ما دام إنه ورد جنسها في السنة فلا يمكن النهي عنه. وأيضا من فوائد هذا الحديث إذا سمعتم الإقامة أن الإنسان إذا سمع الإقامة فليمشي على عادته بسكينة ووقار، سكينة في القلب والجوارح ووقار في الهيئة، لا يكون مخففا ولا يسرع، بل كأنه مقبل على أعظم من يعظمه. وإذا كان لو أن الإنسان أقبل على ملك من ملوك الدنيا لوجدته يقبل بسكينة ووقار، صلح المشلح، صلح الغترة، ويهندم نفسه، لأنه سيقابل من؟ ملكا، فكيف وهو مقبل على الله عز وجل ملك الملوك جل وعلا؟ لا تسرع، الأمر واسع. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الصلاة، تعظيم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤتى إليها بسكينة ووقار. ومنها أن الإنسان إذا أدرك الإمام على حال فليدخل معه، لقوله: ما أدركتم فصلوا، حتى لو أدركته ساجدا فكبر للإحرام قائما ثم اسجد، لا تقل انتظر حتى يقوم، لا، اسجد. وإن كان لا تدرك الركعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدركتم فصلوا. ومنها أيضا أن الإنسان لا يقوم لقضاء ما فاته حتى تنتهي صلاة الإمام، لقوله: وما فاتكم فأتموا. والإتمام لا يكون إلا بعد انتهاء الاقتداء. وبهذا نعرف خطأ بعض الناس الذين يقومون لقضاء ما فاتهم قبل أن يسلم الإمام، إما قبل أن يسلم التسليمتين، وإما قبل أن يسلم التسليمة الثانية. وقد ذكر بعض الفقهاء أن الإنسان إذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية لقضاء ما فاته فإن صلاته تنقلب نفلا، ويجب عليه إعادة الصلاة من جديد. هكذا ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله. فالمسألة خطيرة، انتظر، لا تقم لقضاء ما فاتك حتى يسلم الإمام التسليمتين جميعا. ومن فوائد هذا الحديث أن ما يقضيه الإنسان آخر صلاته، لأن إتمام الشيء في آخره، ولهذا قال: فأتم. وعليه فإذا أدركت مع الإمام في صلاة العصر ركعتين فقد فاتك كم؟ ركعتان. إذا قمت لقضائهما فاقرأ الفاتحة فقط ولا تقرأ معها غيره، لأن آخر الصلاة يقتصر فيه على الفاتحة. وهذا أيضا كقوله في بعض ألفاظ الحديث: وما فاتكم فاقضوا، لأن قوله فاقضوا يعني أتموا. الحديث يفسر بعض بعض، والقضاء يأتي بمعنى الإتمام في اللغة العربية، كما في قول الله تبارك وتعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، قضاهن يعني أتمهن. أما حديث أبي بن كعب رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ففيه دليل على مسائل أيضا. المسألة الأولى أنه كلما كثر الجمع في الصلاة فهو أفضل، لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. المسألة الثانية أنه إذا دخل رجلا وقد فاتتهما الصلاة فإنهما يصليان جماعة، لأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، أحسن من كونهما يتفرقان كل واحد يصلي وحده. وما ذهب إليه بعض الناس من أنه إذا دخل رجلان لا يصليان جماعة بل يصليان كل واحد منفردا فهو غلط، غلط عظيم واضح، لأن الرسول يقول: ما كان أكثر صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وهذا عام. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل قد فاتت الصلاة قال: من يقوم مع هذا فيتصدق عليه ويصلي معه، إذا كان أمر أن يصلي هذا الرجل مع الرجل مع أنها نافلة، كيف إذا كانت فريضة؟ وهذا من غرائب العلم ومن أخطاء الفهم، أن يقال إذا دخل اثنان فاتتهما الصلاة لا يصليان جماعة، وإن دخل واحد يقوم واحد من أهل المسجد يصلي معه. هذا قلب للمعلومات وللحقائق، وهو خطأ واضح. إيش الدليل؟ قالوا لي أن ابن مسعود رضي الله عنه دخل يوم من الأيام ومعه أصحابه وكان الناس قد صلوا، فرجع فصلى في بيته. فيقال: أولا إذا ثبت هذا عن ابن مسعود فقد نقل عن ابن مسعود خلافه أيضا، قد نقل عنه أنه دخل والناس قد صلوا مع أصحابه فصلى بهم جماعة، فيكون لابن مسعود في هذا قوله. ثانيا لو فرض أن ابن مسعود ما ليس فيه إلا قول واحد ورجع وصلى بأصحابه، فهذا له احتمالات، لعل ابن مسعود يمكن رجع لئلا يقال هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى مع الجماعة، رجع ربما يقول إمام المسجد: ليش ما صلى ابن مسعود إلا إذا انتهى الصلاة جاء يصلي هو أصحابه، ما الذي فيه، ليش ما صلى ورائي؟ رجع لئلا يقول الناس إذا كان هذا ابن مسعود تفوته الصلاة فيتهاون الناس بهذا، لأنه إذا تهاون الصحابي فغيره من باب أولى. المهم هذه قضية عين لها احتمالات كثيرة. ثم لو فرض أن هذا رأي ابن مسعود، أنا أخذ برأي ابن مسعود الذي ليس قولا وإنما هو مجرد فعل يحتمل احتمالات كثيرة، أو نأخذ بقول محمد رسول الله؟ محمد رسول الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وهذا يعم جميع الحالات. فالمهم يا إخواني أن الرجل مهما بلغ في العلم مهما بلغ في الحديث لا يسلم من خطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فكون الإنسان يجادل انتصارا لشخص معين أو لرأي معين بغير حق، هذا من شأن الكفار والعياذ بالله، يعني فيه تشبه منهم، لأن الكفار يقولون: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يجب على الإنسان أن يرجع الحق أينما كان ومن أي شخص كان. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه فيه دليل على ثبوت المحبة لله عز وجل، أي أن الله يحب، جعلنا الله وإياكم من أحبابه. ونعم إن الله يحب ويحب، يقول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله تبارك وتعالى يحب من الأعمال ما يحب، ومن الأشخاص ومن الأماكن. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في مكة: أنت أحب البقاع إلى الله. فالمؤمنون أهل السنة والجماعة يقولون: كل صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله فإننا نقبلها ونؤمن بها ونعتقدها ثابتة لله مهما كانت. فيجب علينا أن نقول: إن الله تعالى يحب وإنه يحب عز وجل. وألذ شيء للإنسان محبة الإنسان، في بعض الأحيان يكون قلبه فارغاً إلا من ذكر الله، يجد في قلبه محبة ولذة مع الله عز وجل لا يساويها أي شيء في الدنيا، وأحياناً تستولي عليه الغفلة وتمر به الأيام وهو لا يحس بشيء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. أي اي غلط، هذا غلط منه، غلط غلط غلط. سمعت كلامي؟ لا لا الله. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب صلاه الجماعه والامامه عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى، رواه احمد وابو داود، ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، رواه الترمذي بإسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ثلاثة ختم بها المؤلف رحمه الله باب صلاة الجماعة والإمامة. الأول في إمامة الأعمى، هل يجوز أن يكون الأعمى إماماً للمبصرين؟ فقد دل الحديث الأول على أنه يجوز أن يكون الأعمى إماماً للمبصرين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استخلف ابن أم مكتوم يصلي بالناس وهو رجل أعمى، وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان رفقة معهم أعمى وهو أقرأهم لكتاب الله فهو أحقهم بالإمام. لكن لو استوى أعمى وبصير في التقديم بأن كان كلهما في القراءة سواء أو في السنة أو في السن، فإن البصير أولى، لأن البصير أشد ضبطاً للقبلة من الرجل الأعمى. فالرجل الأعمى ربما يتيامن أو يتياسر، حتى لو عدلته أول ما تعدل في الصلاة ربما يتغير. لكن على كل حال العمى لا يمنع من الإمامة. وأما الثاني فهو: هل يشترط في الإمام أن يكون عدلاً مستقيماً في دينه أو لا يشترط؟ الصحيح أنه ليس بشرط، وأنه يجوز أن يكون الفاسق إماماً في الصلاة، كحالق اللحية مثلاً وشارب الدخان، يجوز أن يكون إماماً، لأن كل من صحت صلاته صحت إمامته، إلا المرأة فلا تكون إماماً للرجال. وأما ما عدا ذلك فكل من صحت صلاته صحت إمامته. ولكن لو اجتمع رجلان كل منهما فاسق من وجه، كرجل يشرب الدخان ورجل حالق اللحية، فأيهما يقدم؟ يقدم شارب الدخان على حالق اللحية، لأن حالق اللحية مجاهر والعياذ بالله بالمعصية، فإنه كأنه يقول للناس الذين يقابلونه: اشهدوا أنه عاص للرسول والعياذ بالله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإفاء اللحى، وهذا يمشي بين الناس حالق لحيته كأنه يقول ويعلن عصيانه للنبي صلى الله عليه وسلم. شارب الدخان ليس يشربه دائما، وربما لا يشربه أمام الناس فهو أهون منه، ولهذا إذا اجتمع اثنان أحدهما يشرب الدخان والثاني حالق اللحية فالذي يصلي بالآخر هو شارب الدخان أولى من حالق اللحية. ولو اجتمع حالق اللحية ومسبل الثوب لكان حالق اللحية أولى بالإمامة من مسبل الثوب، لأن مسبل الثوب إن كان يجره خيلا فإنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وإن كان لا يجره خيلاء لكن نزل عن الكعبين ففي النار. وأيضا الثياب تتعلق بالصلاة لأن الثوب ساتر للعورة فيتعلق بالصلاة، فكانت معصية من لا تتعلق معصيته بالصلاة أولى بالإمامة ممن تتعلق معصيته بالصلاة. ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يقدم الفاسق العاصي في الإمامة، لكن إذا حصل وقدم فالصلاة صحيحة حتى لو كان مسكلا أو حالقا لحيته أو شاربا للدخان، لكن كلما كان الإمام أتقى لله عز وجل فهو أولى. أما آخر الأحاديث إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فهذا وإن كان ضعيفا لكن سبق ما يشهد له، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والله الموفق. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت: إنه لا يشق علي. أخرجه البيهقي. وعن ابن الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب صلاة المسافر والمريض. المسافر هو المفارق لوطنه، والمريض هو من اعتلت صحته، وكلاهما يحتاج إلى تيسير وتسهيل، لأن السفر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطعة من العذاب يمنع الإنسان نومه وراحته، وهذا في الأسفار التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما اليوم فالسفر ولله الحمد ميسر، لا يمنع الراحة ولا النوم، لكن الحكم ثابت حتى مع عدم المشقة. واختلف العلماء رحمهم الله هل السفر محدود بمسافة معينة أم أنه يرجع فيه إلى العرف، أي إلى ما يتعارفه الناس، فما كان سفرا عند الناس فهو سفر، وما ليس بسفر فليس بسفر. الأقرب إلى القواعد الشرعية أنه راجع إلى العرف، أي أن ما عده الناس سفرا يتأهب له الإنسان ويودأ عند المفارقة ويستقبل عند الرجوع فهو سفر، وما لا فلا. وقال بعض العلماء إنه محدد، واختلف المحددون كم يحدد: 8 كيلو، 90 كيلو، أقل أكثر، على خلاف بينهم. أما المريض فهو من اعتلت صحته، والمرض أنواع: أمراض العين، أمراض الأسنان، أمراض الأعضاء، أمراض البطن، أمراض الصحة العامة، يختلف. لكن المراد بالمريض هنا المريض الذي يشق عليه أن يؤدي الصلاة كما يؤديها غيره. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت الرباعية كانت أربعا، أول ما فرضت كانت ركعتين الرباعية، فتكون الفجر ركعتين والظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والمغرب 3، لأنها وتر النهار. هذا أول ما فرضت الصلاة، والصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهجرة إما بسنة أو ب3 سنوات، على خلاف بين المؤرخين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصلي الفجر ركعتين